غرابين ينقروا بعضه لحد ما غراب قتل غراب قدام عينه وهو بيشوف. ربنا أرسل له القصة دي عشان يتعلم، عشان يعلمه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه. ربنا بيوريله بعينيه يعمل ايه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فربنا سبحانه وتعالى أرسل له الغراب، فلما شافه يقول ايه، يا ويلتها أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. كده الإنسان، كده البشر يبقى غافل تماما، وربنا يرسل له الآية يبصره ويعرفه. شوف رحمة ربنا، شوف كرم ربنا، شوف عظمة ربنا. إن هذا العاصي حتى وهو عاصي ما كانش تاب. الآية الأولانية فأصبح من الخاسرين، تاب لما شاف دي، لأن الندم توبة فأصبح من النادمين. سبحان الله العظيم. ربنا علمه إزاي يواري سوءة أخيه فندم، ندم على هذا، ندم على فعلته هذه. ولكن بعد إيه؟ بعد أن قتل أخاه. ومضت الأيام بسيدنا آدم عليه السلام، وعندما حضرته الوفاة، سيدنا آدم عاش ما قدر الله له أن يعيش، ثم جاء موعد موته فاستدعى ابنه شيث ولقنه العلوم والعبادات التي عرفها حتى يواصل شيث رسالة سيدنا آدم. قال رسول الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأنبياء أول؟ قال: آدم. قلت: أو نبيا كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. فسيدنا آدم مكلم، قال الله، قال يا آدم مكلم، نبي مكلم. فسيدنا آدم لما جه يموت علم ابنه بقى شيث الرسالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيتهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها ذريته، فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال سبحانه وتعالى: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، ورأى آدم رجلا فيهم هو من أضوائهم، قال: يا ربي، من هذا؟ قال الله: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. فقال: يا رب، زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: يا رب، إني جعلت له من عمري 60 سنة. فقال: أنت وذاك. ثم أسكن الجنة ما شاء، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه، كان بيعد عمره وعارف هيعيش قديه، كان آدم يعد لنفسه. فأتاه ملك الموت، فلما أتاه ملك الموت قال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. قال: لم أفعل. فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، كل حاجة تكتب بقى، لأن ابن آدم بينسى. يدي قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. ومات آدم عند 1000 سنة من عمره ورحل بعد أن أدى رسالته ليلقى ربه، وانتشر أبناؤه في أرجاء الأرض ليعمروا الكون. فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث. ومعنى شيث هبة الله، وسمياه ذلك آدم وحواء لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. بعد أن قتل هابيل ربنا رزقهم شيث فسموه شيث. شيث يعني هبة الله. ومرت الأيام وتوالت السنون وتتابعت الأحداث حتى بعث الله نبيه إدريس عليه السلام. أيها الإخوة، نريد أن نخرج من قصة آدم بفائدة. الفوائد كثيرة وتترى، ذكرنا فوائد كثير جدا جدا جدا، بس عايزين نركز على نقطة إبليس الشيطان، أنه عدو وأنه توعد وتعهد أن يضلك. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو إبليس توعد ابن آدم أنه هيضله هيضله، فلذلك احذر إبليس. ثانيا، نفسك الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف النفس الإنسانية سبب أول جريمة قتل وقعت على الأرض. النفس الإنسانية سبب أول شرك وقع في حضرة نبي. قال ما خطبك يا سامري، سيدنا موسى لما رأى قومه عبدوا العجل قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. عشان كده أكدنا جدا وكتير جدا إنك تفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. وسوسة الشيطان دي سهل جدا إنك تطردها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارك ثلاثا ذهب الشيطان. أما تسويل النفس هي دي المشكلة الكبيرة، نفس الأمارة بالسوء. فلذلك احذر نفسك لأنها أمارة بالسوء، دايما خالف نفسك وهواك. هواك، وتعرف دايما برضو من فوائد قصة سيدنا آدم إن الإنسان ضعيف وإن عزمه بيتفلت. لقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأنت ما تطمنش لعزمك. قال العلماء من انتظر حتى تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، فلا بد أن نحمل أنفسنا على الخير قسرا قهرا. لازم تضغط على نفسك، يعني لما تقول أنا هصبر بس لما يبقى معايا فلوس كتير كده، وتصدق صدقة جامدة، عمرك ما هتتصدق. ما تقول أما أي يوم كده بس أبقى أنا نايم ومرتاح ومبسوط أقوم الليل بقى ليلة كده جميلة، عمرك ما هتقوم. لازم تضغط على نفسك وتعطي الله من أعز الأموال مالا ومن أعز الأوقات وقتا، لأن نفسك لا تؤمن، ما تطمن لهاش. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.